القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد جودة المقيم بالخصوص محافظة القليوبية، والهمسة موجهة للسيد محافظ القليوبية، بيقول فيها: أنا حضرات وبقية أهالي الخصوص محتارين حيرة ما يعلم بها إلا ربنا. إحنا عندنا في المنطقة اللي عند نفق عثمان تحت الدائري كوم زبالة بارتفاع عمارة من العمار الكبيرة، والمشكلة مش في كوم الزبالة في حد ذاته، لا، ده المصيبة الكبيرة هي إنه تحت كوم الزبالة ده تسريب لمياه الصرف الصحي محتاج إصلاح فورا. ولما روحنا لبتوع الصرف الصحي نقول لهم يلحقوا يجوا يصلحوا المواسير بتاع الصرف الصحي اللي بتسرب دي، قالوا لنا هنشتغل إزاي يا محترم في ظل وجود كوم الزبالة اللي فوق المواسير ده؟ روحوا الأول لبتوع الحي يشيلوا الزبالة عشان نعرف نشتغل. هاتلي شاي بالنعناع يا إبراهيم. وروحنا يا حضرات لبتوع الحي قلنا لهم نبوس إيديكوا تعالوا شيلوا الزبالة عشان بتوع الصرف الصحي يعرفوا يشتغلوا. يا سيدي من غير ما تبوس إيدينا ولا أي حاجة، ده شغلنا وإحنا عنينا للمواطن. إحنا هنا يا مواطن عشان خاطر المواطن، اكتب طلب بالكلام ده وإحنا هنشكل لجنة للمعينة على طول. ما بلاش حكاية اللجنة دي يا سعادة البيه، يعني معلش سامحني عشان الحبال ما تطولش ونستنى كتير، يعني الله لا يسيئك. لا لحد هنا واستوب، انت سوري يعني مش هتعلمنا شغلنا. لابد من تشكيل لجنة لمعينة الوضع على الطبيعة. فين الوضع يا إبراهيم؟ قصدي فين الكشر يا إبراهيم؟ واضطرنا يا حضرات نكتب الطلب زي ما اضطرنا ننتظر اللجنة اللي هتعمل المعينة، وكل ما نسأل على نتيجة المعينة يقولوا لنا لسه يا محترم. اقول لك حاجة، الصرف عندهم لودر، قول لهم انكم هتدفعوا اجرة اللودر اللي هيشيل الزبالة وهم هيشيلوها بدل ما تقعدوا تنتظروا اللجنة يا اخي. ما كدبناش خبر وقلنا الكلام ده للمسؤول بتاع الصرف الصحي اللي هاب فيا وقال لي ده كلام يا محترم. اقسم بالله انا لولا احترامي لسنك انا كنت عملت لك محضر رشوه. انت جاي ترشيني يا استاذ يا بيه؟ ما اقصدش يا سعاده البيه، انا بس عايز احل المشكله ونلحق المنطقه قبل ما تغرق بميه الصرف الصحي. لا مش هينفع يا سيدي، اللودر بتاع الصرف الصحي خاص بشغل الصرف الصحي، واللودر بتاع الحي خاص بشغل الحي. ما ينفعش ده يعمل شغل ده ولا ده يعمل شغل ده. فهمت حاجة يا محترم؟ أنا بصراحة ما فهمتش حاجة يا حضرات، ولحد دلوقتي مش قادر أفهم إيه اللي بيحصل، واحتار دليلي ما بين الصرف الصحي اللي مش عايز يشتغل إلا لما بتوع الحي يشيلوا كوم الزبالة، وبين بتوع الحي اللي قالوا هنشكل لجنة ولحد النهاردة ما شفناش لجنة. علشان كده أنا عشم في حضراتكو إنكو تحلوها بمعرفتكو. هتحلوها ولا ملهاش حل عندكم؟ همسة أحمد كريم، رضا سليمان.